بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة التي قرأناها في الدرس السابق؟ طيب، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بماذا عندك يا أخي؟ بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة الاسم على الذات والصفة معا، هذا يكون بأي شيء؟ هذا يكون ماذا؟ هل يكون مطابقة أم تضمنا أم التزاما؟ دلالة الاسم على الذات والصفة معا مطابقة، ودلالة الاسم على الصفة وحدها تضمن، ودلالة الاسم على صفة أخرى غير الصفة التي اشتق منها الاسم بالالتزام. اللازم من قول الله وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما أحق هو إذا صح أن يكون لازما فهو حق. طيب، ولماذا كان لازم قول الله وقول رسوله حقا؟ لماذا؟ لأن كلام الله حق، كلام رسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. واللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله عندك فيه له ثلاث حالات: أن يذكر للقائل فيلتزم به، فهذا واضح أنه قول له، وأن يذكر له فلا يلتزم، وهذا ليس بقول له، وأن يكون مسكوتا عنه، فما حكمه إذا كان مسكوتا عنه لم يذكر لقائله؟ لا ينسب إليه قولا، لأنه قد يكون ربما ذهل عن هذا اللازم، وربما لو ذكر له واتضح له اللازم لا رجع عن القول. بقيت بعض الفوائد المتعلقة بهذه القاعدة نمر عليها سريعا. الفائدة الأولى أن هذه القاعدة ليست خاصة بأسماء الله عز وجل، تقسيم الدلالات إلى ثلاث ليس ذلك خاصا بأسماء الله عز وجل، بل هو أعم، تكون في أسماء الله وتكون في غيرها. وقول المؤلف في قوله اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، قوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، خرج بذلك خرجت اللوازم الباطلة التي يثيرها أهل التعطيل وأهل الأهواء في وجوه أهل السنة، يأخذون ما ليس بلازم فيثبتونه لازما في كلام الله أو كلام رسوله فيعطلون الصفات. فمثلا يأتي إلى قول الله عز وجل، إلى قول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا: ليس المراد هنا إثبات يد حقيقية لله عز وجل كما تليق به. لماذا قلتم هذا؟ قالوا: لأنه يلزم من هذا القول أن نشبه الله بخلقه، فانظر كيف جعلوا لازما باطلا في كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بلازم في الحقيقة، فهذا لازم باطل. قادهم ذلك إلى نفي هذه الصفة، فنفوا أن يكون لله عز وجل يدان. فقول المؤلف إذا صح أن يكون لازما أخرج به اللوازم الباطلة التي تثيرها المعطلة مثلا في وجوه أهل السنة المثبتين للصفات، وهكذا أمثلة كثيرة على هذا في لوازم. ومسألة الاستلزام هذه مسألة دقيقة، كيف نعرفها؟ كلما قوي الطالب في العلم وكلما تطلع من العلوم وتمكن واستمر في طلب العلم يستطيع استخراج اللوازم، استخراج اللوازم. فليست هناك قواعد أو ضوابط تضبط هذا الأمر إلا الفهم الذي يؤتاه العبد في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إن العلماء يختلفون أنفسهم في ذلك، فمنهم من يذكر بعض اللوازم ومنهم من تخفى عليه. فهذا جواب قول الأخ: كيف يعرف اللازم من كلام الله وكلام رسوله؟ كيف تعرف صحته؟ إذا كان الرجل متأهلا فإنه يعرف ذلك، وإن كان غير متأهل يعرض على أهل العلم. والفائدة التي تلي هذا، وأيضا مثال آخر على لازم باطل، يأتي الخارجي فيقول لك أو المعتزلي فيقول: القاتل مخلد في النار، ما هو دليلك؟ يقول: يلزم من قول الله عز وجل: وغضب الله عليه ولعنه، يلزم منه غضب الله عليه أنه لا يدخله الجنة، لأن الله لا يدخل الجنة أحدا غضب عليه. وهذا اللازم الذي ذكروه ناتج عن تركهم للأدلة الأخرى، فهم ينظرون بعين واحدة ولا يجمعون بين الأدلة. فإن غضب الله سبحانه وتعالى على من غضب عليه من عباده منه ما هو غضب يصير به صاحبه مغضوبا عليه أبد الآبدين، وهؤلاء هم الكفار. وقد يغضب الله عز وجل من بعض المعاصي التي تصدر من بعض الناس ثم يوفق الله أصحابها للتوبة فيعفو عنهم ويرضى عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فيغضب الصالحين ولو بكلمة غير مراد لا يريد صاحبها إغضابهم، هذا يتسبب صاحبه في غضب الله، وهذه معصية وليست بكفر. وقد يرضى الله عز وجل عن الذي غضب عليه ويوفقه للتوبة. فعلى كل هذا لازم جعلوه شيئا واحدا، ولم يفرقوا ولم يقسموا ولم يبينوا ولم يفصلوا، فوقعوا في اللبس. وهكذا قول المرجئة: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيجعلون هذا دليلا على أنه لا يضر مع الإيمان عمل، على أنه لا يضر مع الإيمان عمل، أي ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان ذلك الذنب. وهذا باطل، فإن الله عز وجل ورسوله قد أخبرنا الله وأخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام في أدلة كثيرة بعاقبة المذنبين على اختلاف الذنوب وعلى اختلاف تلك العقوبات بحسب تلك الذنوب، فهم ينظرون بنظرات قاصرة ولا يجمعون بين الأدلة، ووفق الله عز وجل أهل السنة للجمع بين الأدلة. ومما يتعلق بالدرس السابق ذكرنا لكم أن المؤلف في شرحه قال: الأولى والأحرى أن نقول يلزم من إثباتك أن يكون الله مشابها للخلق في صفاته، الأولى أن يقال مماثلا، وذكر لذلك ثلاثة أسباب. السبب الأول في تغيير مشابها إلى مماثلا أنه لفظ القرآن، أن المماثلة نفي المماثلة هو الذي جاء به القرآن. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولم يقل سبحانه: ليس كشبهه شيء، ليس كمثله شيء. والتعبير بالألفاظ التي وردت في القرآن والسنة هذا هو الأحسن وهو الأولى. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 300 قال: ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات، قال رحمه الله: ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة، ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة، ما يطابق الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواجب، قال: والواجب أن تجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل، والواجب أن تجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل، هي الأصل المعتمد، والواجب أن تجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد، هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه، ويسوغ إطلاقه إلى آخر كلامه رحمه الله. فإنه قال بعد ذلك: وتجعل الألفاظ التي تنازع فيها الناس نفيا أو إثباتا موقوفة على الاستفسار والتفصيل، ويمنع من إطلاق نفي ما أثبته الله ورسوله وإطلاق إثبات ما نفى الله ما نفاه الله ورسوله. إذن اللازم إطلاق أحسن الألفاظ وهي ألفاظ الكتاب والسنة. والسبب الآخر، السبب الآخر الذي لأجله عدل الشيخ قوله مشابها إلى قوله مماثلا، أن التمثيل هو الموافقة من كل الوجوه، أن التمثيل الموافقة من جميع الوجوه، من جميع الوجوه، هذا مثل هذا، أي وافقه في جميع الوجوه، والتشبيه الموافقة في بعض الوجوه، الموافقة في بعض الوجوه. هذا ذكره بعضهم من أصحاب الفروق، بعض أصحاب الفروق ذكر هذا. الثالث، السبب الثالث، أن المعطلة، أن بعض المعطلة يصفون أهل السنة، المثبتين للصفات بالمشبهة. بعض المعطلة يصفون أهل السنة المثبتين للصفات بالمشبهة، ومن ذلك قول الزمخشري في أبياته التي هي مشهورة في البلكفة في وصف أهل السنة بتلك الأبيات القبيحة أخزاه الله. فيصف بعض المعطلة يصفون أهل السنة بالمشبهة، فإذا قال السني من غير تشبيه، قال نفاة الصفات، نعم نوافقكم على هذا من غير تشبيه، يعني من غير إثبات الصفات، لأن التشبيه عندهم هو إثبات الصفات. فإذا قال السني من غير تشبيه يفهمون هؤلاء المبتدعة وهؤلاء المعطلة، يفهمون على فهمهم من غير تشبيه أي من غير إثبات الصفات، فيقولون نعم نوافقكم. أما إذا قال السني من غير تمثيل فإنهم ينقطعون ويعلمون أن أهل السنة يريدون إثبات الصفة مع نفي التمثيل، فإذا قال السني في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، هذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل من غير أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، هذا عند المعطلة يسمونه تشبيها، يقولون أنتم يا أيها المثبتون شبهتم، لماذا؟ لأنكم أثبتتم صفات الله عز وجل على ما جاءت بها الأدلة، فمن أثبت لله عز وجل الوجه واليدين والغضب والرضا قالوا هذا مشبه، أي يشبه الله بخلقه، فإذا قال أهل السنة من غير تشبيه أعجب ذلك أهل التعطيل، لأنه عندهم بمعنى من غير إثبات الصفات، نفي التشبيه أي نفي إثبات الصفات. أما إذا قال السني من غير تمثيل فإنه يكون واضحا ولا مدخل فيه لأهل التعطيل. على كل، المؤلف رحمه الله غيرها إلى هذه العبارة وبين عذره أن كتابة هذه القواعد كانت قبل أن يتبين له الفرق بين التشبيه والتمثيل. وإذا وجدت في عبارة بعض أهل السنة كابن القيم رحمه الله أو بعض العلماء، إذا وجدت عبارة من غير تشبيه فإنهم يريدون من غير تمثيل، كما كان الشيخ يريد عند كتابة هذا المؤلف. أيضا مما يتعلق بالقاعدة الرابعة قوله لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه، هنا الإضافة أعم من أن تكون إضافة نحوية، مضافة إليه أعم من أن تكون إضافة نحوية. فقولك إن الله هو العليم الحكيم، أثبت العلم لله أضفته إليه، أثبت الحكمة والحكم والإحكام لله عز وجل وأضفته إليه، أين الإضافة؟ ما إعراب الله عليم حكيم؟ الله مبتدأ، عليم خبر، حكيم خبر ثاني. أين الإضافة؟ لا إضافة هنا من حيث الإضافة النحوية، أما من حيث الإسناد والإثبات فإنك أثبتت العلم لله عز وجل، أثبتت الحكمة لله عز وجل، أضفت الصفات لله سبحانه وتعالى من باب الإسناد، من باب الإسناد. فالإضافة هنا أعم من أن تكون إضافة نحوية، في قولك كلام الله، علم الله، صفة، حكمة الله، حكم الله، هذه إضافات نحوية. وقولك الله عليم حكيم، سميع بصير، أضفت الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى إضافة من حيث المعنى والإسناد. آخر شيء وهي فائدة تتعلق أيضا باللازم، بلازم القول. ما هي الحال الثالث من لازم قول أحد سوى قول الله ورسوله؟ الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فهذا لا ينسب إلى قائله، لكن لك أن تقول يلزم من هذا القول كذا وكذا. من حيث إثبات التلازم لك أن تثبت وأن تقول يلزم من هذا القول كذا وكذا، لكنك لا تنسبه إلى قائله، لا تنسبه إلى قائله. وكثرة اللوازم الباطلة تدل على بطلان القول. القائلون بالحلول والاتحاد ألزمهم أهل العلم بإلزامات كثيرة، قالوا يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل في أماكن كذا وأماكن كذا وأماكن كذا، وأن تكون كذلك أيضا، وأن يكون الذين دعوا غير الله عز وجل من الآلهة والمعبودات لم يعبدوا إلا الله، لأنهم يقولون بالحلول والاتحاد، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي دلت على بطلان قولهم. فكثرة اللوازم الباطلة للقول تدل على بطلان القول، تدل على بطلان القول. وإن كان هناك لازم للقول فلك أن تقول هذا يلزم منه كذا من غير أن تنسبه إلى صاحبه. القاعدة الخامسة يقول الأخ في الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. إلى أين ترجع هذه الضمائر بينه وبين قوله؟ أن يذكر له أي اللازم، يذكر اللازم لصاحب القول ويمنع التلازم بينه وبين قوله، بين اللازم وبين القول الذي قاله، يقول ما فيه تلازم. طيب، القاعدة الخامسة أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، يتوقف فيها على الدليل. وهذه القاعدة مرتبطة بالقواعد التي تقدمت كلها، أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. قال وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. أسماء الله توقيفية، من الذي سمى الله عز وجل بالأسماء؟ الله سبحانه وتعالى سمى نفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام سماه وهو أعلم الخلق به، وسماه عن وحي وتوقيف. فإذا أسماء الله عز وجل توقيفية، أي يتوقف في معرفتها وفي إطلاقها وفي إثباتها وفي الدعاء بها وفي جميع ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق من الأحكام بأسماء الله يتوقف على إثبات تلك الأسماء بالكتاب والسنة. فليس لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم ليس في الكتاب ولا في السنة، كما يسميه بعضهم الصانع، وكما يسميه بعضهم الأزلي الأبدي، وهكذا من هذه الأسماء التي يذكرونها. هذا مصادم لتقرير هذه القاعدة، فإن أسماء الله عز وجل توقيفية، ولذلك كانت حسنى بالغة في الحسن منتهاه. قال وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، لأنهم يقولون الحكم عن الشيء فرعا عن تصوره، فأنت لا تستطيع أن تحكم ولا تستطيع أن تسمي ولا تستطيع أن تصف إلا إذا تصورت ما تريد أن تسميه أو أن تصفه أو أن تحكم عليه. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فرع عن تصوره، والله عز وجل لا يحاط به سبحانه وتعالى، ولا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء عز وجل، والعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، لأن العقل ضعيف وقاصر. قال الله سبحانه وما أوتيت من العلم إلا قليلا، والعقل مداره عندهم على العلم والفهم والفقه، فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، على إخبار الله وإخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف أي لا تتبع، لأن الذي يتبع شخصا يمشي قفاه، القفا هو مؤخرة الرأس من الخلف، تقف الشخص أي تتبع قفاه، هو أمامك وأنت بعده. لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الآية تحذر من اتباع ما لا علم للشخص به، ومن ذلك أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. قال وقوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا وصف لكل ما أشرك به من غير الله سبحانه، هو لا مفهوم له لأنه صفة كاشفة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فكل ما أشرك فيه المشركون بالله سبحانه فإن الله عز وجل لم ينزل به سلطانا، فلا مفهوم له لأنه صفة كاشفة موضحة أن كل مشرك به مع الله سبحانه أو من دون الله فإن الله عز وجل لم ينزل به سلطانا. ولو كان هذا الذي أشرك مع الله سبحانه أو من دون الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هنا الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالله عز وجل جعل قرن القول عليه بغير علم بالشرك بالله سبحانه، بل فيه ترقي تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الإثم، البغي، وغير الحق، الشرك، القول على الله بغير علم فجعله أرفع أو هذه المنهيات وقرنه بالشرك. دل هذا على عظيم خطر القول على الله بغير علم. والذي يسمي الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه قائل عليه بغير علم لا محالة. قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ويوضح هذا أن أولئك الذين سموا الله عز وجل بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، قد بين أهل العلم أن هذه الأسماء إما أن يكون كمالها غير بالغ الكمال كما تقدم معنا في المريد والشائي والمتكلم، وإما أن تكون أشياء مبتدعة من قبلهم ومن عندهم فتركوا الألفاظ الشرعية وعمدوا إلى ألفاظ أتوا بها من عند أنفسهم فجنوا جناية عظيمة في هذا الباب. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة جلية. هذه إذن القاعدة الخامسة. قال القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال الحديث: رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. الحديث حديث عبد الله بن مسعود وفي سنده أبو موسى الجهني الذهبي يقول: لا يدرى من هو وهكذا بعض المحدثين من المتقدمين أعلوا الحديث بجهالة أبي موسى الجهني. بعض أهل العلم ومنهم الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني رحمه الله ذكروا أن أبا موسى الجهني المذكور في السند أنه معروف وليس بمجهول وأنه من رجال مسلم وهو ثقة. استظهروا ذلك والصحيح أن هذا الحديث أن الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة استظهر أن يكون أبا موسى هو عبد الله بن موسى الجهني الذي هو من رواة مسلم، وهذا الاستظهار قد يكون في النفس منه شيء فالحديث على أقل أحواله أن يكون حسنا لأنه له شاهدا من حديث أبي موسى الأشعري. وتوارد أهل العلم على تصحيحه ابن القيم شيخ الإسلام يذكره مستدلا به، والشيخ الألباني وأحمد شاكر وجماعة من المحققين يتواردون على تصحيح هذا الحديث. بناء على هذا نعم يا عبد الحكيم أبو سلمة أنا قلت أبو سلمة الجهني نعم أبو سلمة، وهو من موسى بن من قيل إنه موسى بن عبد الله، قيل إنه موسى بن عبد الله الذي هو أحد رجال مسلم، أبو سلمة الجهني. نعم. على كل يا إخوان، في النفس من هذا الأمر شيء، في النفس منه شيء، يعني أن يكون أبو سلمة الجهني هو ذلك الرجل الذي هو من رجال مسلم. وعلى كل، هذا الحديث سواء قيل بأنه ثابت أو قيل بأنه لم يثبت من حيث الصناعة الحديثية، فإن الحكم الذي يدل عليه ثابت، الحكم الذي يدل عليه ثابت، لأن بعض المتطفلين على أهل العلم، وبعضهم كان ممن درس هنا، يستدل بتضعيف هذا الحديث على حصر أسماء الله في 99 اسما، في 99 اسما، وهذا ضلال، وهذا ضلال. تابع فيه ابن حزم رحمه الله، وابن حزم له غير خطأ من الأخطاء العقدية، ومنها هذا القول بحصر أسماء الله عز وجل في 99، وذلك الرجل الذي كان هنا من المتطفلين تابع ابن حزم على هذا الخطأ، وكان يذيع ويشيع بين الطلاب أن أسماء الله محصورة، أن أسماء الله محصورة. وذكر هو أنه قرأ بحثه على الشيخ العلامة النجدي رحمه الله، على العلامة النجدي، فلما وصل إلى هذا قال له لا، أسماء الله غير محصورة، واستدل له، استدل عليه بحديث الشفاعة، قال فأقع ساجدا فأثني على الله عز وجل بمحامد لا أحسنها الآن، لا أحسنها الآن، وبألفاظ كثيرة فيها إثبات أن الله عز وجل يفتح عليه من حسن الثناء ومن المحامد ما لم يكن يحسنه في الدنيا. والثناء على الله عز وجل الأصل فيه أن يكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ففرق بين من يعل الحديث مع إثبات القاعدة أن أسماء الله غير محصورة، وبين من يعل الحديث مع القول بأن أسماء الله ماذا؟ محصورة. فالقائل الثاني على خطأ وضلال. والآن ماذا بارك الله فيك، من رأى إعلال الحديث وبقي على أصل القاعدة أن أسماء الله غير محصورة، هذا نقاش، النقاش معه نقاش علمي بحت في صناعة الحديث. طيب، قال القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، أي فيما نعلم، بعدد معين أي فيما نعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. الذي أنزله في كتابه يكون معلوما للعبيد، أو علمته أحدا من خلقك، هذا قد يعلمه بعض خلق الله ولا يعلمه بعض آخر، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهذا أقوى ما في، أقوى ما في هذا الحديث من الدلالة على عدم حصر أسماء الله عز وجل، استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. قال: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. هذا إيراد، وهي الشبهة التي دخلت على القائل بأن أسماء الله محصورة. قال: عندي دليل. ما هو دليلك؟ قال: دليلي حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال: فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله 99 اسما. قال أهل العلم: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. معنى هذا الكلام يا إخوان أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي لله سبحانه وتعالى 99 اسما لها خاصية. ما هذه الخاصية فيها؟ ما هذه الميزة في هذه الأسماء؟ أن من أحصاها دخل الجنة. وليس هذا الكلام نافيا لأن تكون لله عز وجل أسماء أخرى، لأن تكون لله عز وجل أسماء أخرى غير مذكورة ومرادة في هذا الحكم. فقوله من أحصاها دخل الجنة هذه الجملة مكملة لما قبلها، مثل أن تقول عندي 100 درهم أعددتها لشراء الكتب، هل في هذا أنه ليس لديك من المال إلا 100؟ هل معنى هذا، هل يفهم منه أنه ليس لديك من المال إلا 100؟ الجواب لا، وإنما الذي جعلته خاصا بالكتب وبشراء الكتب والأقلام والدفاتر هذه هي 100 درهم. لا يمنع أن تكون عندك دراهم أخرى أعددتها للطعام، أعددتها كذلك أيضا للشراب، أعددتها كذلك لإيجار ما تسكن أو لشراء أشياء أخرى من الثياب ونحوها. فهذا هو المعنى المذكور. فهذه الأسماء التسعة التي هي 100 إلا واحدا لها حكم مختص بها، أن من أحصاها دخل الجنة، أن من أحصاها دخل الجنة. وإحصاؤها معاني إحصائها نعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع بقية الكلام على هذه القاعدة. إذن أسماء الله عز وجل هل هي محصورة أم غير محصورة؟ غير محصورة بعدد معين نعلمه نحن، نعلمه نحن. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك لا أحصي ثنان عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وحديث الشفاعة المتفق عليه فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، لا أحسنها الآن. وهكذا هذا الحديث الذي هو حديث ابن مسعود رحمه الله، حديث ابن مسعود الذي صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أخذنا القاعدة الخامسة أن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وأخذنا جزءا من الكلام عن القاعدة السادسة أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.